إلى أختنا الحبيبة التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إلى الأخت الطيبة التي تدعو الناس إلى الخير وترغبهم فيه، إلى الأخت الفاضلة التي لا ترى إلا محتشمة ولعفافها حافظة، إليها أينما كانت نهدي هذا الشريط قائلين لها عودي إلى الرحمن. الرحمن عودا صادقا، عودي إلى الرحمن عودا صادقا، عودي إلى تافاتهم حرروها، تعالت تافاتهم أطلقوها، دعوها تمارس حق الحياة، تميط اللثام وتلقي الحجاب، تحطم كل قيود القديم، تثور على كل شيء قديم. تعالت شعارات أهل الفساد لكي يخدعوها، فباسم التقدم واسم التمدن قالوا دعوها، دعوها تمارس ما تشتهي، دعوها تعاشر من تشتهي، دعوها تطالبكم بالحقوق، دعوها تشارككم في الحقوق، دعوها دعوها ولا تمنعوها. أفيقي أخيا وقولي دعوني، أفيقي أخيا وقولي دعوني، دعوني فإني أريد حيائي، دعوني فإني أريد عبائي، دعوني دعوني فإني أبي، دعوني دعوني فإني أبي. أفيقي أخيا، أفيقي أخيا، أنا لست ألعوبة في يديكم، تريدون أن تعبثوا بشبابي، فألقي حجابي وأخرج ألقى قطيع الذئاب وبعض الكلاب، فتنهشني فأكون ضحية، تريدونني أن أكون مطية، أريد السعادة في منزلي لأحفظ نفسي، لأسعد زوجي، لأرعى بناتي وأرعى بنية. أفيقي أخي، يريدون هدم صروحي الفضيلة، يريدون قتل المعاني الجميلة، يريدون وأدك والنفس حية. أنا لست أقبل هذا الغرار وهذا العداء، فهيا اخرسوا أيها الأدعياء، فأنتم دعاة الهوى والرذيلة. لقد جرب الغرب ما تدعون، فها هم لما زرعوا يحصدون حصاد الهشيم. ترى البنت تخرج من بيتها قبيل البلوغ، فترجع تحمل في بطنها نتاج اللقاح، فتجهضه لتعيد اللقاء، وحينا تدعه يلاقي الحياة فتلقيه في ملجأ أو حضانة، فيبحث عن أمه أو أبيه لكي يطعموه، لكي يرحموه، لكي يمنحوه الحنان الكبير لكي يرضعوه، ولكنه لا يرى ما يريد، فينشأ يحمل حقدا دفينا لكل الوجود، فيخرج للكون دون قيود ليقتل هذا ويسلب هذا ويغصب تلك بغير حدود. أفيقي أخي، أهذه الحقوق كما تزعمون؟ فأفل لكم ولما تدعون، أنا لست أقبل هذا الهراء، فهيا اخرسوا أيها الأدعياء. أنا لست أقبل غير تعاليم ديني، ففيها النجاة وفيها الحياة وفيها السعادة حتى الممات، ففيها النجاة وفيها الحياة وفيها السعادة حتى الممات. أفيقي أخي، أفيقي أخي، أفيقي أخي، أفيقي أخي. يا أخت في الله صون الحسن واحتاشي، فأنت من أمة جاءت على الأمم، واستمسكي بكتاب الله واتبعي هدي الرسول، تحل عالم القمم فضلا وعلما وعيشا هانيا راغدا، يرفرف الخير فيه أزهر العالم، لتكشف الحسن والإسلام يستر، لتنشر الفتنة العمياء واحترمي أداب دينك، لا تسعي فضائله، يدعوك للخير في بدء ومختتم، تقليدك الغرب تحكم لشرعاتي، وشرعة الغرب ليست لي بمحتكم، اتهي بدينك واعتزي به أبدا بين الأنام، وقولي أفتدي بدمي، إسلامي الحق لا أرضى به بدلا، ولست أرضى سلاحا بعد من قيمي، فإنني من معين الحق ناهينة، هذا الحديث وهذا أفضل الكلم، فإنني من معين الحق ناهينة، هذا الحديث وهذا أفضل الكلم. يا أخت في الله لا يغررك قولهم، إن الحضارة تكون غير محتشم، فذاك قول عدو ما أراد به إلا انتقاض مباني المجد والكرم، قول اليهود وهم أعداء كل هدى والحاقدون على كل من القدم، قول اليهود وهم أعداء كل هدى والحاقدون على كل من القدم، إني على المسلمات اليوم تأخذني مخاوفي من ضياع غير محترم، إني لا أخشى عليهن الذئاب، فكم من الذئاب لغير الفهم والغالم، ذئاب تلباس وأثوبا تريد بنا شرا وضرا بلا خوف ولا ندم، ذئاب تلباس وأثوبا تريد بنا شرا وضرا بلا خوف ولا ندم، غضيهم يا ابنة الإسلام وامتثلي لله، يهزم عدانا شر منازم، لله يهزم عدانا شر منازم. يا أخت في الله صون الحسن واحتشمي، فأنت من أمة انتهت على الأمم، واستمسكي بكتاب الله واتبعي هدي الرسول، تحلي عالم القمم، واستمسكي بكتاب الله واتبعي هدي الرسول تحلي عالم القمم. ما هي صفات الفتاة والمرأة المتحضرة والمثالية؟ من صفاتها عقيدتها على منهج أهل السنة والجماعة، منهجها قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، خلقها الخلق الإسلامي الفاضل، أدبها الحياء والعفة والطهارة والحجاب، قدوتها أمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات والنساء الصالحات، محبتها لله ولرسوله ولمن التزمت بدين الله تعالى، خلوتها تذكر للدار الآخرة وعمل تقدمه لظلمة القبور وضيق اللحود، صديقتها كل مسلمة ومؤمنة ملتزمة بدين الله تعالى، بغضها لليهود والنصارى والمنافقين والعلمانيين ودعاة تحرير المرأة، عدوها كل أغنية وطرب وكل مجلة تنشر الصور الخليعة والأفكار السقيمة وكل مسلسلة وفيلم في الحب والغرام والتيه والضلال وكل امرأة متبرجة وكل ما يغضب ربها، حرصها على التوبة الصادقة بشروطها فإن الله غفور رحيم، شعرها الشعر الإسلامي الفياض لا شعر الحداثة الرقيع، زواجها إسلامي خال من المغنيات والرقص والنصة ولا تذهب للكوافرة، إجازتها تقضيها في العلم النافع وحفظ شيء من القرآن والترويح المباح ولا تسافر للخارج لما في ذلك من المفاسد الكثيرة، لهوها بالمباح فإن النفوس تمل، نزهتها للتأمل والتفكر والتدبر والترويح عن النفس، بارك الله فيها. يا أخت إني مسلمة في ظل ديني مكرمة عزيزة ملامة، يا أخت إني مسلمة أهل الفساد أظهر أنيابهم وكشر وللفساد شمر، قولي بأني مسلمة، يا أخت إني مسلمة في ظل ديني مكرمة عزيزة ملامة، يا أخت إني مسلمة قولي لكل الحاقدين قولي لكل الفاسدين قولي لكل الناقدين، يا قوم إني مسلمة، يا أخت إني مسلمة في ظل ديني مكرمة عزيزة ملامة، يا أخت إني مسلمة سأقتدي بالصالحين وأمهات المؤمنين وألزم الحق المبين، يا أخت إني مسلمة، يا أخت إني مسلمة في ظل ديني مكرمة عزيزة ملامة، يا أخت إني مسلمة النور في قرآننا والخير في إسلامنا والعز في حجابنا، يا أخت إني مسلمة، يا أخت إني مسلمة في ظل ديني مكرمة عزيزة ملامة، يا أخت إني مسلمة إلى العلا أخيتي سيري بكل همتي لكي نرى في القمة، يا أخت إني مسلمة، يا أخت إني مسلمة. حرة أنت يا ابنة الإسلام في إطار من الشريعة سامي، تملئين الحياة علما ونورا تسلكين الطريق نحو الأمام وتربين للبطولات جيلا هو ذخر الحمى ودرع السلام، علميهم أن الحياة جهاد وبناء يعلو على الأيام، وأعدي من الفضائل زادا لصلاح الأبناء منذ الفطام، واحملي مشعل الهداية للناس وسيري وسيري في عفة واحتشام، وسيري في عفة واحتشام، وسيري في عفة واحتشام. أختي، لو صفت الدنيا من الأكدار والمصائب فإن مجرد تذكر الموت يجعل حلوها مرا. أختي، إن لذة الحياة وجمالها وقمة السعادة وكمالها لا تكون إلا في طاعة الله. أختي، كوني معتزة بدينك، متعالية بعقيدتك، وإياك والاستحياء من إظهار شعائر دينك والاستخفاء بها. أختي، احذري دعاة السوء وأدعياء التقدم الذين يجلبون بخيلهم ورجلهم على إفساد المرأة المسلمة. أختي، احرصي على مساعدة أمك في أعمال البيت، فإن في ذلك برا بها وردا لبعض معروفها. أختي، رفقا بنفسك وبزوجك، فليس من الضروري أن يكون في البيت فرع للسوق. أختاه في قصر الربا والداني، هيا اسمعين النصح في إمعاني، وتأملي بنصيحتي وبها أعمالي، تجدين طعم حلاوة الإيمان. أختاه إن رمت الفلا حتمسكي بشريعة الإسلام والقرآن، وتمسكي بالشرع إنك في دونا تجري بها الأمواج لطوفاني. إن لم تسيري في الحياة مع التقى ليكن ضياع العمر في الحسبان، والله أعطاك الحياة تتكرما فعلى ما تذهب في هوى الشيطان. لا يخدعنك يا ذكية زخرف من قول أهل الكفر والبهتان، صقلوه باللفظ الآلي قل عله يسبي عقول الناس باللمعان. ماذا دهاك فتسمعي نلعيقهم، ولديك صوت الحق في الفرقان، حاشا يجرك للهلا كبريقهم، والحصن حولك راسخ البنيان. هذا كتاب الله أفضل مرشد لجميع خير دار في الأذهان، فيه الشهادة وهي أصل للهدى، دكت قلاع الشرك والأوثان، وبه الحجاب حجاب ستر مانع عنا الأذى من زلة الإنسان، وبه صلاح الدين ودنيا معا، يكفيه فخرا أنه رباني. لوذي به بل عنه لا تتحولي، لا ليس يعدله كتاب ثاني. ثم احفظي القرآن في شوق له، فبه الحماية من لظى نيراني. أختاه إني غصت عند نصيحتي، ونسيت ذكر روائع بجناني. أجمل بفردوس زها متألقا، أنعم بنهر الكوثر الريان. دار النعيم فلا دخول لروضها إلا بفضل المالك المنان. أختاه إن رمت الوصول لنجنات فيها الخلود ونظرة الرحمن. فعليك تطبيق الشريعة دائما في أي شان أو بأي زمان. رحمك رب الكون بارك سعينا حتى نفوز لديك بالغفران. رحمك رب الكون بارك سعينا حتى نفوز لديك بالغفران. رحمك رب الكون بارك سعينا حتى نفوز لديك بالغفران. ألا يا ابنة الإسلام يا روعة المنى أسطرها بالنور في مبسم الفجر. ألا دع المسلك المذموم يا ربة الطهر، دعي كل ما يؤذي العفاف وما يزري، دعيه فتنزيه النفوس عن الخنا يقيها عثار الدرب في ميعة العمر. ويصلح غض الزهر ما دام فرعه بعيدا عن الأنواء في روضه النضر. رأوا في سفور الغانيات ملاعبا لأهوائهم، في رحبها خيلهم تجري، وما أطلقوا فيها الأعنة للوغى ولكن لفحش بالرذيلة قد يغري. شياطينهم توحي إليهم بزخرف من القول في نثر يصاغ وفي شعر. وإن ذكروا حواء كان حديثهم عن الشهوة الحمراء والنحر والصدر، وقبلة عشق في الخفاء رخيصة تذاع على الأسماع في السر والجهر، ووصف بذيء للجمال بلفظه يجرد تمثال الجمال بلا ستر. كأن نساء العالمين تجسدت لديهم رموزا للغواية والشر، وقد نصبوا منها حبائل فتنة وقالوا هو الفن الرفيع بلا نكر. إذا هدروا الأعراض فالأمر هين، وقد جهلوا ما قيمة النهي والأمر، وما عرفوا حواء أما كريمة وبنتا لها حق الرعاية والبر، وما عرفوا حواء أختا شقيقة لذي رحم عال المكارم والذكر، وما عرفوا حواء ذات رسالة وذات مكان في العلا ليس بالنزر. عشيرة عمر لا تمل على المدى إذا ائتلف القلبان في العسر واليسر، ومصلحة تبني الحياة فترتقي وتلهم أشبال الحمى ذروة النصر. أطلي على الدنيا الجديدة بالذي ورثت من الأخلاق والدين والفكر. أخته دونك حاجز وستار، ولديك من صدق اليقين شعار. عودي إلى

قد يحصد الطغيان بعض ثماره، لكن عقب الظالمين دمار. احجبي ذاك الجمال وامنعي عنا الوصال، احجبي ذاك الجمال وامنعي عنا الوصال، اسحبي الذيل على الطغر ابتزازا واعتدالا، اسحبي الذيل على الطغر ابتزازا واعتدالا، لا تراعي فالحجاب العفو لا يخشى وبالا، لا تراعي فالحجاب العفو لا يخشى وبالا، كلما الحسن توارى ألهب القلب اشتعالا، كلما الحسن توارى ألهب القلب اشتعالا، لا تراعي فالحجاب العفو لا يخشى وبالا. وقفت تناجي ربها والليل مستول البراقع، تصغي لنجواها السماء وقد جرت منها المدامع. يقضى وقد نام الورى ظمأ لقدسي المنابع، تدعو فتحتشد الملائك والدجى هيمان خاشع، والعابدون الزاهدون جفت جنوبهم المضاجع، وتخر للرحمن ساجدة مطهرة النوازع. عرجت بحب الله تدفعها لساحته الدوافع، وعيونها في روضة القرآن كالديم الهوامع. هي ذي الشعاع المرتجى أمثولة الشيم الروائع، شبت على نهج التقى وتجنبت سوء المراتع، إيمانها كنز المنى والصدق والحكم الجوامع. شغفت بحب صلاتها واستلهمت نور الشرائع، طوبى لها طوبى وما أسماك يا أغلى الودائع. لله أنت وما بنيت لنا من القمم الصواقع، لا تبرحي تلك الذرى وسواك تردعها الروادع. في خطى الخنساء سيري وبأسماء استديري، في خطى الخنساء سيري وبأسماء استديري، كلما غدت رياح اذكري عهد الجدود، كلما غجت رياح اذكري عهد الجدود، فاستعيني واستعدي ومن الله استمدي، فاستعيني واستعدي ومن الله استمدي، ليس غير الله يرجى إنه رب الوجود، ليس غير الله يرجى إنه رب الوجود، في خطى الخنساء سيري وبأسماء استنيري، في خطى الخنساء سيري وبأسماء استنيري، في خطى. إن المعاكاة

إن تمسكي بكتاب ربك تسعدي. كتب القتال على الرجال فما مضى منهم سوى متعبد مستشهد. نظروا إلى الدنيا فهانت عندهم، نهجوا إلى الإيمان درب محمد. وعليك أن تبني الرجال فإنما هم منك قد أخذوا فلا تسترقدي، هم منك قد أخذوا فلا تسترقدي، هم منك قد أخذوا فلا تسترقدي. كما لا يظهر جمال الطبيعة إلا كاسية بالأوراق والأزهار، واللؤلؤ الثمين لا يعرف إلا في أصدافه وضمن أسوار من المحار، كذلك جمال الأنوثة في المرأة آيته التعفف والاحتشام، وزينته التحلي بآداب الإسلام. سدلت الحجاب فلا تمنعي، توثب روح إليك انطلاق، وميض الجمال وراء الحجاب يذيب المشاعر إما تلاق. ومثلك من يعشق الزاهدون، ألا جل يا فتنتي من خلاق. لقد عافت النفس لو تعلمين، مفاتين معروضة في الطرق، طعاما رخيصا لغرث الكلاب، ومن يلهثون لهاث الشباب. وتاقت إلى الجوهر المستكن طهورا ذكيا السنا والألاق، كمن جامع طرم بعيد المنال، كتسبيحة الطير عند الشفاق. هنيئا لك المسلك المستقيم، وكم يشرف المرء إما صداق. ترفعت عن ترهات الهوى، وجنبت دربك شوك النزاق، وعشت على قمة لا تراب، بعيدا عن البهرج المختلاق. وأعرضت عن كل غر أثيم يهيم مع الليل أن اتفاق. يقاريف ما شاء لا يرعوي، ستار الحياء لديهم خراق. حباك الذي فاطر الكائنات بعقل ودين رفيع الخلق، وذاك لعمري يسر الجمال، إليه فؤاد المعنى خفاق. وعشت على قمة لا ترى، بعيدا عن البهرج المختلاق. وعشت على قمة لا ترى، بعيدا عن البهرج المختلاق. وعشت على قمة لا ترى، بعيدا عن البهرج المختلق. عدينا الرحمن عودا صادقا. أخواتي في الله، وبعد هذا الذي سمعناه نتوجه إلى العلي القدير أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجزي كل من ساهم وشارك فيه خير الجزاء. ومؤسسة المنتدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع التي قامت بإنتاج هذا الشريط، إذ ترجو منكن الإسراع بإرسال الملاحظات والآراء البناءة لكي نستطيع أن نرتقي بالعمل الإسلامي إلى أفضل ما يمكن. وتقبلنا أطيب الأمنيات وأصدق التهاني من العاملين في استديوهات مؤسسة المنتدى الرياض، هاتف رقم 404-3-863. تحية وبشرى إلى أختي المسلمة التي تصمد أمام تلك الهجمات العدوانية الشرسة. إليها تحية الله للصابرين المؤمنين. سلام عليكم بما صبر. فنعم عقب الدار.